أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحان الله. يخبر تعالى في هذه الآية أنه يسر لبني إسرائيل لما حصرهم فرعون وجنوده إلى البحر حتى قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فسار موسى وبنو إسرائيل ساروا في الطرق التي هيأها الله لهم في أرض البحر فتجاوزوا البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل عداهم البحر جاوزوه وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده في أثرهم سلكوا الطرق التي سلكها بنو إسرائيل من أرض البحر. أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حنقين فانطبق البحر عليهم فأدرك فرعون الغرق أدركه بنو إسرائيل موسى وبنو إسرائيل نجوا وتجاوزوا البحر حتى إذا خلصوا وتكامل فرعون وجنوده انطبق عليهم البحر. فهنالك الهلاك. فلما أدركه الغرق قال آمنت. فما هي سنة المكذبين؟ سنة المكذبين أنهم إذا جاء بأس الله أظهروا وعدم الإيمان والتوبة عندما حين لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة. توبة إنما تقبل ما دام الإنسان يطمع في النجاة ويطمع في الحياة. ولهذا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تبلغ روحه حلقومه وييأس من الحياة. فهناك لا تقبل التوبة. وسنة الله في المكذبين أنهم إذا جاءهم البأس وأظهروا الإيمان لم ينفعهم ذلك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وهذا فرعون نموذج منه. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لاحظ الأنصار يعلق يريد أن يكون معهم مع العبيد الذي كان يستعبدهم ويستذلهم ويعذبهم. آمنت بالذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، الآن تقول هذا، الآن وقد عصيت وكفرت وكذبت، عصيت من قبل وكنت من المفسدين. آيات، فإن هذا لا ينفع، لا ينفعك، قد فات أوان التوبة، لقد أعذر الله إليه وأقام الحجة عليه بإرسال موسى وهارون ثم بالآيات التي فيها التذكير، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنجى الله، فأهلكه الله وأزهق روحه وأهلكه وأخرج بدنه جثة ميتا. قال المفسرون إن هذا من حكمته أن يراه بنو إسرائيل ليطمئنوا ويستيقنوا أنه هلك، لأن نفوسهم كانت ممتلئة من الخوف منه والرعب، فأخرجه الله جثة طافية على البحر على الماء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال عقبال رضي عنه، وبعض الخراصين يقولون إنه الآن في الأهرامات، وأن الأهرامات في مصر يعني صخور مبنية بعضها فوق بعض، ويقولون فيها قبور الفراعنة ويجعلونها مزار. وهذه الأهرامات لم يكن لها ذكر في تاريخ المسلمين فيما أعلم، ولم يكن يذكرها أحد، ولا كشفها الصحابة والمسلمون. لما يظهر أن الأهرامات هذه ما أخرجها إلا النصارى فيما يظهر، لأنهم هم الذين يبحثون عن الآثار ويحتفون بها. ولهذا تعتبر الأهرامات بما فيها من القبور المزعومة، يعني مورد من موارد الدخل والمال، أن يعني يأتون السياح والمتفرجون يتفرجون على هذا البناء وعلى تلك القبور التي يزعمون أنها قبور، حتى يقولون أحدهم هذا فرعون ويسمون فرعون الأول. المقصود أن فرعون أغرقه الله هو وقومه، جعلهم عبرة وآية. هذا أغرق الله فرعون وجنوده ووزيره هامان أيضا. نعم يا محمد. نعم، نعم، الله قال ذلك. نعم، نعم، لا تقول لي ها، اقرأ لي بس ها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم يتبعون، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون إن هؤلاء أي موسى وقومه لشرذمة قليلون. هذا جاء في سورة الشعراء. نعم. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم